إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة الفرقان سورة مكية، قال فيها ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. كثرت خيرات الله وعظمت بركاته وكملت أوصافه وتنامت وتزايدت عن كل ما يصفه به الواصفون من كمالات، الذي نزل القرآن الفارق بين الحق والباطل والخير والشر والهدى والضلال على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، الذي تحقق بعبوديته الكاملة لله عز وجل ليكون للعالمين نبيا رسولا، وليكون الفرقان الذي أنزل عليه بلاغا عاما للعالمين إنسهم وجنهم. فالبلاغ القرآني عام للعالمين، والرسول المبلغ له رسول للعالمين جميعا، وكل منهما أي من الفرقان ومبلغه، وكل منهما نذير لمن لم يؤمن ويستجب. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وتبارك الذي له وحده ملك السماوات والأرض يتصرف فيهما كيف شاء، وهو الفرد في وحدانيته، لم يجعل سبحانه لنفسه مما خلق من عباده ولدا، وهو المنفرد في الإلهية، وما كان له شريك في ملك السماوات والأرض أزلا وأبدا، لأنه هو الخالق المالك لكل شيء، وأوجد كل شيء من العدم، فقدر بالإيجاد الفعلي التنفيذي ما قدر بعلمه، وقضى بإرادته أن يوجده تقديرا دقيقا محكما دالا على عظمته وجلاله وبديع صنعه. وفي هذه الآيات الكريمات بيان لإحاطة ملك الله تبارك وتعالى وعلمه بكل شيء. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وجعل عبدة الأوثان بصنع منهم آلهة لأنفسهم من أشياء من غيره هي بطبيعتها تقع دونه، لا تستطيع خلق شيء ما، وهم يخلقون ما تجدد بقاؤهم في الوجود خلقا من بعد خلق، وهم مفتقرون في أصل وجودهم إلى الخالق جل وعلا، ومفتقرون في بقاء وجودهم إلى خلق البارئ لهم ممسكا لهم في البقاء. ولا يملك هؤلاء الشركاء المعبودون لأنفسهم فضلا عن غيرهم دفع ضر ولا جلب نفع، ولا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم إماتة ولا إحياء ولا بعثا بعد الموت. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقال الذين كفروا ما هذا القرآن إلا كذب اختلقه محمد صلى الله عليه وسلم عن عمد من تلقاء نفسه على ربه، وأعانه على افترائه أناس آخرون، فقد جاء قائل هذه المقالة بظلم عظيم وكذب فظيع انحرفوا به عن جادة الحق والإنصاف. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقال الكافرون عن هذا القرآن هو أكاذيب المتقدمين وأباطيلهم التي سطروها في كتبهم. أمر محمد صلى الله عليه وسلم غيره بكتابتها له، فهي تلقى عليه بعد اكتتابها أول النهار إلى طلوع الشمس، وحين تصفر الشمس لمغربها، فهو يتسلل في هذين الوقتين بعيدا عن الرقباء ليحفظها. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. قل يا رسول الله أنزل القرآن الذي يعلم كل السر في السماوات والأرض إنه كان كثير الستر لذنوب عباده عظيم الرحمة بهم إذا استغفروا وآمنوا واتبعوا الرسول. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وقال المشركون متعجبين أي شيء اختص به محمد حتى استطاع بسببه أن يكون رسولا، والحال أنه يأكل الطعام كما نأكل نحن، ويمشي في الأسواق كما نمشي يلتمس المعاش. هل لا أنزل الله عليه ملكا يصدقه ويشهد له فيكون هذا الملك معه مبلغا ومبشرا ونذيرا، أو يلقى إليه بعطاء من الله كنز من السماء ينفقه فلا يحتاج إلى التصرف في طلب المعاش، فإن لم يكن له كنز فلا أقل أن تكون له حديقة عظيمة يأكل منها. وقال الظالمون ما تتبعون أيها المؤمنون إلا رجلا مغلوبا على عقله بالسحر يتصرف بغير إرادة واعية منه، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. انظر يا رسول الله بفكرك متعجبا مستنكرا كيف اصطنعوا كذبا وافتراء لك أوصافا يكشف الفكر القريب بطلانها لمنافاتها لصفاتك العظيمة. فقالوا مفتر كذاب ورجل مسحور وشاعر ومجنون، فضلوا عن الحق فلا يستطيعون سبيلا إلى الهدى ولا يجدون مخرجا من الضلالة. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. كثرت خيرات الله وعظمت أوصافه فوق كل وصف كمال يصفه به الواصفون، الذي إن شاء وهب لك يا رسول الله خيرا مما اقترحوه لك من ثراء واسع في الدنيا، بساتين تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار، ويجعل لك قصورا تتجدد دائما، مباني وأثاثا ورياشا وزينة، لكن الله لم يشأ ذلك، لأنه سبحانه قضت حكمته ألا يجعل نبيه ذا ثراء واسع وجنات وقصور في الدنيا كما اقترح الذين كفروا، ليكون أسوة للناس أجمعين، ولتكون الاستجابة لما يدعو إليه استجابة من أجل مضمون دعوته الحق التي يدعو إليها، لا من أجل ملكه وسلطانه وغناه، ولئلا تكون تطلعات المؤمنين من بعده لزينة الحياة الدنيا والتكاثر من أموالها وما فيها من متاع، بل كذبوا بالساعة، وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. ليس ما يقدمونه من اعتراضات واقتراحات هو للتثبت من صحة الرسالة، بل مشكلتهم وباعثهم الداخلي تكذيبهم بالبعث بعد الموت. وأعددنا لكل من كذب بالقيامة نارا عظيمة شديدة الاشتعال. ومن فوائد الآيات اتصاف الإله الحق بالخلق والنفع والإماتة والإحياء، وعجز الأصنام عن كل ذلك، إعراض الكفار عن الحق مستندين إلى شبهات لا أساس لها، إثبات صفتي المغفرة والرحمة لله جل وعلا. الرسالة لا تستلزم انتفاء البشرية عن الرسول، تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث يعيش كما يعيش الناس، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا رأت النار الملتهبة الموقدة هؤلاء الكفار من مكان بعيد سمعوا صوت غليانها وتفجراتها وفوران المنصهرات فيها، وسمعوا أصوات الأنفاس والرياح والسموم التي تدفع بها عند الزفير من شدة غضبها عليهم، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، وإذا ألقوا من النار إلقاء بإهانة وإذلال في مكان ضيق حالة كونهم مشدودين بالسلاسل والأغلال مجموعين مع نظرائهم يسحبون إلى عذاب السعير، نادوا هنالك بأعلى أصواتهم طالبين خلاصهم بالهلاك العام الشامل. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، فيقال لهم تيئيسا لا تدعوا اليوم هلاكا واحدا وادعوا هلاكا كثيرا، فكرروا دعاءكم كثيرا مع الأزمان وأنواع العذاب، ولا حظ لكم في الهلاك الذي تدعونه، لأن الله قضى بألا موت بعد البعث يوم الدين. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. قل لهم يا رسول الله ويا كل داع إلى الله، أذلك الذي ذكرت لكم من صفة النار وأهلها خير أم جنة البقاء الدائم التي وعدها المتقون الخائفون من عذاب ربهم كانت لهم ثوابا على ما قدموا من عمل صالح وعاقبة ومنزلا طيبا يرجعون إليه في الآخرة. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. يمتلك المتقون في الجنة جميع المرادات من أنواع النعيم خالدين في نعيم الجنة. كان هذا الجزاء في الجنة حقا على ربك يا رسول الله، أوجبه على نفسه وعدا مطلوبا جديرا بأن يسأل ويطلب لعظم شأنه، يسأله عباد الله المتقون ويحقق الله لهم مسألتهم. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. ويوم القيامة يحشر الله المشركين وما يعبدون من كائن ما غير الله كالملائكة وعيسى وأمه والرجال الصالحين الذين اتخذ لهم قومهم من بعدهم أوثانا على صورهم فعبدوهم. فيقول الله للمعبودين أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء بمختلف الوسائل القولية أو العملية أم هم أخطأوا الطريق باختيارهم الانطلاق في متاهات الضلال الاعتقادي والعملي. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قال المعبودون من دون الله ننزهك يا ربنا من أن يكون معك شركاء في ربوبيتك أو إلهيتك ما استقام لنا ونحن عبادك المطيعون لك أن نتخذ أتباعا يعبدوننا من دونك ولكن جعلتهم يستمتعون بأنواع من متاع الحياة الدنيا مدة متطاولة حتى تهاونوا في القيام بما أمرتهم به ونهيتهم عنه في الذكر الذي أنزلته عليهم وبلغهم إياه رسلهم ثم أعرضوا عنه إعراضا تاما وكانوا قوما فاسدين لا خير فيهم وفسادهم يفضي بهم إلى أن يكونوا هالكين. تحل عليهم نقمة الله وعذابه في الدنيا وأن يكونوا من الخالدين في العذاب يوم الدين. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. فقد كذبتم أيها المشركون وكذبتكم آلهتكم الذين تعبدونهم من دون الله بما تقولون. وبعد إصدار الحكم عليكم ما تستطيعون أيها الكفار دفع العذاب عنكم ولا نصر أنفسكم. ومن يشرك بالله منكم فيظلم نفسه ويعبد غير الله ويمت على ذلك ننزل به عذابا كبيرا يحس بآلامه في توالي الأوقات. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وما أرسلنا قبلك يا رسول الله أحدا من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق طلبا لمعاشهم ولاكتساب أرزاقهم بالبيع والشراء. وهذه سنة الله في جميع المرسلين السابقين. وما أنا إلا رسول وما كنت بدعا من الرسل وهم كانوا بشرا مثلي يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وجعلنا بخلقنا بعضكم أيها الناس لبعض ابتلاء واختبارا في هذه الحياة الدنيا. هلا صبرتم على هذا الابتلاء وضبطتم أنفسكم على تحمل المكاره حتى تظفروا بالنجاح في الامتحان الرباني لكم وتقوموا بما أوجبه الله عليكم وتشكروا له. وكان ربك يا رسول الله بصيرا بمن صبر على أذى الكافرين وهو لأوليائه المؤمنين المجاهدين في سبيله نصير. ومن فوائد هذه الآيات البينة الجمع بين الترهيب من عذاب الله والترغيب في ثوابه. تبرؤ المعبودين من عبادتهم يوم القيامة. متع الدنيا منسية لذكر الله جل وعلا. بشرية الرسل نعمة من الله للناس لسهولة التعامل معهم وسهولة الاقتداء بهم. تفاوت الناس في النعم والنقم اختبار إلهي من الله تبارك وتعالى لعباده. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقال الذين لا يؤمنون ولا يؤملون لقاءنا فلا يرغبون في ثوابنا ولا يخافون من عقابنا. قالوا هل لا أنزل علينا الملائكة لتبلغنا مباشرة وحي الله أو نرى ربنا رؤية بصرية فيكلمنا مباشرة دون وساطة رسول من البشر أو الملائكة؟ لقد عظم الكبر واشتد وقوي في أنفسه وجاوزوا الحد في الطغيان والكفر تجاوزا بالغا وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. ويوم يرى الكفار الملائكة عند الموت وفي البرزخ وحينما يبعثون ويساقون إلى موقف الحساب وحينما يكبون في النار على وجوههم ويستقرون فيها لا بشرى في كل هذه المراحل التي يرون فيها الملائكة، بل لهم أحزان ومخاوف وآلام، ويقولون مستعيذين عندما يشاهدون ما يثير الهلع في قلوبهم منعا ممنوعا ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وعمدنا إلى ما عمل الكفار من أعمال البر والخير التي عملوها في حال الكفر كصلة الرحم وإغاثة الملهوف وقرى الضيف، فجعلناه يوم القيامة باطلا لا ثواب له، مثل الذي يخرج من الكوة مع ضوء الشمس شبيها بالغبار وهو الهباء، متفرقا ذاهبا كل مذهب لا يتأتى جمعه. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أصحاب الجنة يوم يرون الملائكة خير إقامة ومكانا في جنات النعيم من هؤلاء المشركين المستكبرين، وأحسن مكان نوم وراحة في مدة البرزخ بين الموت والبعث، وأحسن مقيلا. وتبقى نفوسهم في حالة تشبه حالة النائم في قيلولته. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وحين تتشقق في يوم القيامة السماء وتخرج من الشقوق سحب بيضاء رقيقة هابضة من السماء إلى الأرض، ومنها أفواج الملائكة تتتابع. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. الملك الذي هو الملك حقا ملك الرحمن يوم القيامة، وكان يوما على كل الكافرين صعبا شديدا. وفيه دليل على أنه يكون على المؤمنين يسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وضع في ذاكرتك أيها المتلقي لبياننا حين يعض الظالم لنفسه على يديه تحسرا وندامة يقول كل ظالم يا ليتني اتبعت الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم واتخذت معه في الدنيا طريقا إلى الهداية والنجاة. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وأتحسر ويتوجع من الخوف الذي نزل به ومن ترقب العذاب الأليم الصائر إليه، ويدعو على نفسه بالهلاك ويقول: يا ويلتى ليتني لم أتخذ الكافر فلانا صديقا تخللت مودته قلبي. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. لقد أضلني في طرق الغواية مبعدا إياي عن كتاب الله الذي يجب أن يكون ذكرا دواما للعمل بما جاء فيه بعد زمن مجيئه إلي على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الشيطان المتمرد من الجن والإنس كثير الخذلان للإنسان، يتركه ويتبرأ منه عند نزول البلاء والعذاب. وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: يشكو كفار قومه إلى الله عز وجل: يا رب إن كبراء قومي وأتباعهم جعلوا هذا القرآن متروكا متباعدا عنه، فلم يؤمنوا به ولم يعملوا بما فيه، واتخذوني ومن آمن بي عدوا، وبدأوا يعدون العدة لحربي ومقاومة دعوتي. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. ومثل ذلك الذي وجدته من قومك يا رسول الله جعلنا في تاريخ البشرية بمقتضى السنن التكوينية لكل نبي عدوا من المجرمين، فلا يكبرن عليك ذلك، فإن الأنبياء قبلك قد لقوا هذا من قومهم فصبروا، فاصبر أنت كما صبروا، واتخذ الأسباب لمنع عدوك من تحقيق أهدافه، فإني هاديك إلى سبل السلامة منه، وتوكل على الله وثق بنصره، فإني ناصرك عليهم، وكفى بربك يا رسول الله هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال الذين كفروا: هل لا أنزل القرآن على محمد دفعة واحدة مجتمع الآيات والسور، كما أنزلت التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود؟ قال الله تعالى: أنزلنا ما نزل من القرآن منجما، أي مفرقا، وسننزل ما بقي من القرآن منجما كذلك التنزيل الذي اعترضوا عليه واقترحوا خلافه لثلاث حكم. الحكمة الأولى: ليقوي به قلبك بالسكينة والطمأنينة لتؤدي رسالتك وتقوم بجلائل الأمور مهما تألب عليك كفار قومك وأرادوا منعك من تأدية رسالتك. والحكمة الثانية: لنرتله ترتيلا بتمهل وأناة في دروس تعليمية متتابعة، ولنتابع أقوال أهل الباطل ببيان الحق وبيان ما هو أحسن تفسيرا. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة: الكبر مانع من الهداية إلى الحق، والكفر مانع من قبول الأعمال الصالحة، والكفر سبب الندم العظيم يوم القيامة. وفي الآيات بيان خطر قرناء السوء وبيان ضرر هجر القرآن المجيد، وأن عداوة أهل الباطل لأهل الحق مستمرة لا تنقطع. ومن حكم تنزيل القرآن منجما مفرقا طمأنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتيسير فهمه وحفظه والعمل به، والرد على شبه الكفار التي يثيرونها على التدرج في نزول القرآن. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وهذه هي الحكمة الثالثة من الحكم الثلاث في نزول القرآن منجما مفرقا فيما ذكر الله تعالى في هذا الموضع من الكتاب العزيز. ولا يأتيك يا رسول الله هؤلاء المشركون بنماذج مقترحة يصطنعونها بآرائهم ويقترحونها ويرون أنها هي الصور الأفضل التي ينبغي أن يكون عليها الرسول أو القرآن أو أحكام الشريعة. لا يأتونك بشيء من ذلك إلا جئناك في نجوم التنزيل اللاحق ما يكشف وجه الحق، وجئناك بما هو أحسن بيانا وتفصيلا مما اقترحوه. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. لقد تضمن الجواب على اعتراض المشركين على نزول القرآن جملة واحدة تضمن ثلاث حكم. الحكمة الأولى تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يورثه السكينة والطمأنينة تجاه ما يمكن أن يقلقه ويزعجه من أحداث غير سارة. والحكمة الثانية التمهل والتأني في الكلام لبناء المعرفة في دروس تعليمية قسما بعد قسم مع الاستفادة من الأحداث والمناسبات. والحكمة الثالثة متابعة جدليات الكافرين فيما يقدمونه من أمثلة يقترحونها لكشف وجه الحق واختيار ما هو أفضل وأحكم. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. لا تهتم يا رسول الله لموقف الذين كفروا منك وممن اتبعك اليوم، ولا تكترث بنظرات الاحتقار والاستضعاف التي ينظرون بها إليك. هؤلاء المشركون هم الذين يساقون ويجرون على وجوههم إلى جهنم يوم الدين. أولئك البعداء عن رحمة الله بسبب كفرهم العنادي شر منزلا ومصيرا وأخطأ طريقا، لا يجدون سبيلا إلى نجاتهم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. وأؤكد لكم أننا آتينا موسى التوراة وجعلنا معه أخاه هارون معينا وظهيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. فقلنا لهما أي لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون وقومه الذين كذبوا بآياتنا فامتثلا أمرنا وقاما بواجب الرسالة يدعوان إلى الله دهرا، ثم خرجا ببني إسرائيل سرا فلحقهما فرعون وجنوده فأهلكناهم بالغرق إهلاكا عنيفا شديدا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وأغرقنا قوم نوح حين كذبوا الرسل الذين أرسلوا إليهم، وكان نوح أطولهم عمرا والمقدم فيهم، وجعلنا إهلاكهم علامة ظاهرة للناس على قدرتنا وعدلنا وحكمتنا في معاقبة المجرمين بالإهلاك الشامل، يعتبر بدلالاتها الذين يخشون أن يصيبهم ما أصاب الأمم من قبلهم، وهيانا لكل الظالمين في الآخرة عذابا مؤلما. وها هنا في تفسير هذه الآية الكريمة قول جمهور المفسرين: وقوم نوح لما كذبوا الرسل، الأرسل إلى قوم نوح رسل يتتابعون رسولا من بعد رسول، أو أرسلوا معا جملة واحدة. يقول جمهور المفسرين إن القوم الذين يكذبون رسولا واحدا يكذبون الرسل أجمعين، فلذلك قال ربنا جل وعلا: وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما، وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وأهلكنا عادا قوم هود وثمود قوم صالح وأصحاب البئر وهم أصحاب الرس، وأهلكنا أمما كثيرة بين عاد وثمود وأصحاب الرس، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. وكل قوم من هؤلاء الأقوام الذين أهلكوا وصفنا له أحوال الأمم السابقة التي أهلكناها ليتعظوا بها ويعتبروا، وكلا منهم أهلكناهم إهلاكا هائلا فيه تحطيم وتفتيت لتماديهم في الكفر والطغيان، وكلا تبرنا تدبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها، بل كانوا لا يرجون نشورا. ونقسم مؤكدين أنه أتى مشركو مكة في ممرهم إلى الشام على القرية التي أمطرت بالحجارة مطرا عاما شاملا للضر والعذاب، وهي قرى قوم لوط، أفلم يكونوا في رحلاتهم الكثيرة إلى بلاد الشام يرون آثار قوم لوط الذين أهلكهم الله فيعتبروا ويتعظوا؟ بل كانوا يرونه، ولكن كانوا لا يتوقعون بعثا من القبور للحساب وفصل القضاء وتحقيق الجزاء. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا؟ وإذا رآك هؤلاء المكذبون يا رسول الله ما يتخذونك إلا مهزوءا بك، يقولون أهذا الذي بعثه الله إلينا حالة كونه رسولا وهو لا يؤيده ولا ينصره؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. قد قارب محمد ببيانه وحجته أن يضلنا عن عبادة آلهتنا، لولا أن صبرنا على عبادتها لصرفنا عنها، وسوف يعلمون حين يرون العذاب في الدنيا الذي يرافقه انتصار الرسول والذين معه، وحين يرون العذاب في الآخرة سيعلمون حينئذ من أخطأ طريقا وأبعد عن سبيل الهداية والنجاة. إنهم الكافرون بالله ورسوله لا محالة. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أرأيت يا رسول الله ويا كل داع إلى الله. من جعل معبوده الذي يوجه له الطاعة والانقياد في أموره كلها هواه، أفأنت تكون عليه حفيظا تحفظه من اتباع الهوى، أو مسؤولا عن ضلاله حتى تشعر في نفسك بآلام عدم استجابته لدعوتك، كما يشعر المقصر في تأدية وظيفته تجاه من هو وكيل عليه من القاصرين؟ فلا تحزن، من أجل الذين كفروا معاندين مصرين على اتباع أهوائهم وسلوك سبل الضلالة، فإنك لست وكيلا عليهم حتى تكون مسؤولا عن إيمانهم أو محاسبا على كفرهم. ومن فوائد هذه الآيات البينة الكفر بالله والتكذيب بآياته سبب إهلاك الأمم، غياب الإيمان بالبعث سبب عدم الاتعاظ، السخرية بأهل الحق والاستهزاء بهم ومنهم شأن الكافرين، مع بيان خطر اتباع الهوى كما في الآية الأخيرة: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. بل أتظن أن أكثر الذين تدعوه يسمعون ما تقول سماع طالب الإفهام، أو يعقلون ما يعاينون من الحجج، ما هم إلا كالأنعام في عدم انتفاعهم بالكلام وعدم إقدامهم على التدبر والتفكر، بل هم أضل سبيلا، لأن الأنعام تهتدي لمراعيها ومشاربها وتنقاد لأربابها الذين يتعاهدونها، وهؤلاء الكفار لا يعرفون طريق الحق ولا يطيعون ربهم الذي خلقهم ورزقهم. ولأن الأنعام تسجد وتسبح والكفار لا يفعلون من ذلك شيئا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. ألم تعلم ناظرا إلى آثار صنع ربك الذي أتقن كل شيء كيف مد الله الظل على وجه الأرض حتى ترى معه الأشياء دون انزعاج بأشعة الشمس المباشرة؟ ولو شاء الله لجعل الظل دائما ثابتا غير متحرك، ثم بعد مد الظل طوال ليل كامل تشرق الشمس، فتدل على أن الذي كان على الأرض من انكشاف المرئيات بدرجات متفاضلات ونسب مختلفات منذ بدء الغروب حتى الشروق إنما كان قبل أشعة الشمس التي تنعكس أضواؤها على الأرض مرتدة من جهات الأفق، ثم قبضنا الظل بالتدرج جزءا فجزءا قبضا هينا لينا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. والله تعالى الذي جعل لكم الليل كاللباس يجلل ويغشي ويغطي الأشياء ويسترها بظلمته، وجعل النوم راحة لأبدانكم وقطعا لأعمالكم، وجعل النهار وقتا مناسبا لينتشر الناس فيه من نومه وليتفرقوا فيه يبتغون بأعمالهم فضل الله من أمور دنياهم وأخراهم. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما أنعاما وأناسيا كثيرا، وهو الذي أرسل الرياح إعلاما سارا بمقدم غيث قبل نزوله، تسوقه أوامر الله التكوينية التي هي من آثار صفة رحمته بعباده. وأنزلنا من السحاب ماء طاهرا يتطهر به، لنحيي بالمطر بلدا ميتا بما نخرجه من نباتات الأرض وما فيها من نماء وخضرة، ونسقي من ذلك الماء مما خلقنا أنعاما وبشرا كثيرا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ونقسم مؤكدين لكم أننا نوعنا في القرآن أساليب الحجج والبراهين والإقناعات بحسب اختلاف طبائع الناس ومستويات أفكارهم وأفهامهم واستعداداتهم، ليضعوا البيانات الربانية في ذاكرته وليعملوا بوصاياها. فأبى أكثر الناس إلا سترا للحق وبراهين بالجحود والعناد، فأبى أكثر الناس إلا كفورا. والكفر في أصل اللغة هو الستر، فهؤلاء أبوا وامتنعوا ورفضوا أن يظهروا الحق أو أن يطلعوا عليه أو يطلعوا عليه غيرهم، فأبى أكثر الناس إلا سترا للحق وبراهين بالجحود والعناد. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية رسولا ينذرهم بعذاب الله المعجل والمؤجل، ولكن بعثناك يا رسول الله إلى الناس أجمعين، وحملناك ثقل النذارة ليستوجب ذلك لك، ولتستوجب أنت بصبرك ما أعددنا لك من الكرامة والدرجة الرفيعة. فلا تطع الكافرين فيما يدعونك من موافقتهم ومداهنتهم، ولا تتأثر بمقترحاتهم وتشكيكاتهم، وجاهد الكافرين بمفاهيم القرآن وحجده وبراهينه جهادا كبيرا بالمتابعة والصبر ومضاعفة الجهد. وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلط عناصر الماء الحلو وعناصر الماء الملح بنسب صالحة لمنافع الناس والحياة، وأرسلهما في الأرض فاندفعت تؤدي وظائفها المقدرة له. هذا عذب شديد العذوبة مستطاب للشاربين، وهذا ملح شديد الملوحة والمرارة، وجعل بينهما حاجزا برزقا عظيما بقدرته، وجعل كل واحد منهما محرما على الآخر أن يفسده. فلا يختلط العذب بالملح ولا الملح بالعذب، ولا يبغي أحدهما على الآخر، ولا يفسد الملح العذب. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا. وهو الذي خلق من النطفة بشرا فجعل من جنس البشر علاقة رحم وقرابة تنشأ عن طريق التناسل القائم على اشتقاق الأحياء بعضها من بعض، وجعل علاقة مصاهرة تنشأ عن طريق التزاوج بين الذكور والإناث، وتشمل أقارب الزوج وأقارب الزوجة. وكان ربك قديرا دواما من الأزل إلى الأبد. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. ومع كل هذه الدلائل على قدرة الله وإنعامه على خلقه يعبد هؤلاء المشركون من دون الله ما لا ينفعهم إن عبدوه ولا يضرهم إن تركوه. وكان الكافر معاندا قاسيا مستعليا على بيانات ربه معينا للشيطان ضد مرضات ربه جل وعلا. ومن فوائد هذه الآيات البينة انحطاط الكافر إلى مستوى دون مستوى الحيوان، وذلك بسبب كفره بالله جل وعلا. ظاهرة الظل آية من آيات الله الدالة على قدرته. خلق الليل للراحة والنهار للعمل نعمة من نعم الله جل وعلا. المطر رحمة من الله تعالى بخلقه. تنويع الحجج والبراهين أسلوب تربوي ناجح. الدعوة بالقرآن من صور الجهاد في سبيل الله جل وعلا، بل إنها أعظم الجهادين كما بين ذلك الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وما أرسلناك يا رسول الله بعد قيامك بالتبليغ واتخاذ كل الوسائل لاستجابتهم عن طريق اختيارهم إلا مبشرا بالثواب على الإيمان والطاعة، ومنذرا بالعقاب على الكفر والمعصية، ولست مسؤولا عن تحويل الناس بالجبر والإكراه إلى الإيمان والطاعة. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. قل لهم يا رسول الله ما أسألكم على تبليغ الوحي، وما أقدم لكم من هداية وخير، ما أسألكم على ذلك أجرا ما قل أو كثر. فتقولوا إنما يطلب محمد أموالنا بما يدعوننا إليه فلا نتبعه، لكن من شاء أن يتخذ بإنفاق ماله سبيلا إلى مرضات ربه وثوابه فليفعل، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. واعتمد على الله سبحانه بقلبك اعتمادا صادقا في جميع أمورك، مستسلما لجميع ما يختاره لك، مع قيامك باتخاذ الأسباب الكونية والتعبدية، فإنه حي لا يموت، فلا ينقطع توكل من توكل عليه بموته ولا يضيع البتة. ونزهه تعالى عن جميع النقائص مثنيا عليه بأوصاف الكمال، ولا تحمل هم ما تشاهد من ذنوب عباد الله الكثيرة. وكفى بالله تعالى حالة كونه عالما بجميع ذنوب عباده علما كاملا شافيا. كفى به تعالى لكل ظواهر الأشياء وبواطنها. كفى به عالما بذلك علم حضور وشهود فيجازيهم عليها. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. الرب الخالق الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش استواء يليق بجلاله هو نفسه الرحمن، على خلاف ما يزعمه مشركو مكة من أنه تعالى لا يتصف بصفة الرحمة، لذلك فهم لا يلتمسون رحمته. فاسأل أنت عنه عالما بالأمر عن تجربة وممارسة ممن جربوا في حياتهم ربهم عن طريق الدعاء واللجوء إليه في الملمات والأزمات، فإنهم سيخبرون بما جرى لهم في تجاذبهم مع ربهم، ويثبتون أنه قد رحمهم فاستجاب لهم لما التجأوا إليه متضرعين داعين. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. وإذا قيل للكافرين سجدوا للرحمن الذي يشملكم برحمته ويمدكم بعطاءاته قالوا لا نسجد للرحمن وما الرحمن. وما هي الظواهر التي تدل على أن الله القوي العزيز متصف بالرحمة أن نسجد لوصف لا نعرفه؟ تأمرنا يا محمد أن نسجد لله من أجله. وزادهم الرسول إذ قال لهم اسجدوا للرحمن بعدا عن الإيمان، لأنهم لا يؤمنون بأن الرحمة من صفاته، ويعتقدون أن آلهتهم التي يعبدونها هي التي تجلب لهم المنافع في حياتهم وتدفع عنهم المضار. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تبارك كثرت خيرات الله وعظمت أوصافه وكمالاته عن كل ما يصفه الواصفون من كمالات، لأنه أجل وأعظم، الذي جعل في السماء منازل للكواكب والنجوم السيارة، وجعل في السماء شمسا تضيء وقمرا ينير من انعكاس ضوء الشمس الذي يسقط على سطحه. تبارك الذي جعل في السماء برودا وجعل فيها سراجا يريد الشمس وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وهو الذي جعل الليل والنهار يتعاقبا فيخلف كل منهما الآخر بتأثير نظام التكامل بين الشمس وحركة الأرض، لمن أراد أن يضع هذه الظواهر والآيات في ذاكرته فتكون باعثة له إلى الإيمان بالله والاستجابة لدعوة الرسول. ومن أراد أن يكون شاكرا لنعم ربه عليه بالتفكر بآيات الله في كونه الدالات على رحمته بعباده وعنايته بهم وإنعامه عليهم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن المؤهلون بأن يكونوا أئمة المتقين لهم 12 صفة. الصفة الأولى الذين يمشون لقضاء شؤون حياتهم الدنيا على الأرض بالسكينة والوقار والرفق والروية، متواضعين غير باطرين ولا متكبرين، ولا يكدون لمطالب الدنيا بسعي يستهلك كل طاقاتهم وأوقاتهم. الصفة الثانية أنهم إذا خاطبهم السفهاء بالشتائم والألفاظ القبيحة مستثيرين غضبهم قالوا لهم سلاما وفارقوا مجالس الجاهلين. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الصفة الثالثة من صفات عباد الرحمن، الصفة الثالثة أنهم يتفرغون في لياليهم لعبادة ربهم حال كونهم سجدا على وجوههم وقياما على أقدامهم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. الصفة الرابعة أنهم يدعون ربهم ربنا رد عنا عقاب جهنم وأبعده عنا وحوله عنا، إن عذابها كان ملحا دائما لازما، وهو معنى الغرام هاهنا، إن عذابها كان غراما أي كان دائما ملازما غير مفارق من عذب من الكفار. إن جهنم ساءت مكان استقرار دائم للمشركين، وساءت مكان إقامة قليلة لعصاة المؤمنين. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الصفة الخامسة من صفات عباد الرحمن أنهم إذا بذلوا أموالهم فيما أذن الله ببذله لم يجاوزوا الحد في الإنفاق حتى يدخل حد التبذير، ولم يضيقوا النفقة على أنفسهم وعلى من تجب عليهم نفقتهم، وكان إنفاقهم بين التبذير والتقتير، وكان بين ذلك قواما أي وسطا معتدلا مستقيما غير مائل ولا معوج. ومن فوائد هذه الآيات البينات، الداعي إلى الله لا يطلب الجزاء من الناس. ثبوت صفة الاستواء لله جل وعلا بما يليق به سبحانه. الرحمن اسم من أسماء الله لا يشاركه فيه أحد قط، وهو دال على صفة من صفات الله جل وعلا وهي صفة الرحمة. إعانة العبد بتعاقب الليل والنهار على ما فاته من الطاعة في أحدهما. ومن صفات عباد الرحمن التواضع والحلم وطاعة الله عند غفلة الناس والخوف من الله والتزام التوسط في الإنفاق وفي غيره من الأمور كلها. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. الصفة السادسة من صفات عباد الرحمن أنهم لا يسألون لمطالب دنياهم وأخراهم مع الله إلها آخر يجعلونه شريكا له. والصفة السابعة أنهم لا يقتلون النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق الذي أذن الله به، تحد أو قصاص أو قتال لإعلاء كلمة الله أو دفاع عن النفس. والصفة الثامنة أنهم لا يزنون، ومن يفعل هذه الكبائر الثلاث يستقبل في عاقبة أمره جزاء إثمه، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. يضاعف العذاب بإضافة مثله إليه لمن سقط من عباد الرحمن في بعض كبائر الشرك والقتل والزنا، ويخلد في العذاب ذليلا بسبب موته وهو مشرك، ولأنه قابل تكريم الله بالانتكاس بعد ارتقائه إلى مرتبة عباد الرحمن. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. لكل من تاب صادقا وجدد إيمانه وعبر عن صدق توبته وإيمانه بالعمل الصالح الذي يبتغي به رضوان الله، فأولئك يبدل الله سيئاتهم التي سقطوا فيها فيجعلها لهم حسنات. ومن تاب وعبر عن توبته الصادقة بالعمل الصالح وذلك بالإقلاع عن فعل ما تاب عنه من المحرمات وبالمواظبة على فعل ما تاب عن تركه من الواجبات فإنه يتوب إلى الله متابا صادقا نصوحا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. الصفة التاسعة من صفات عباد الرحمن أنهم لا يحضرون الباطل كمجالس أهل الشرك والضلال، ولا يخبرون بالباطل والكذب. والصفة العاشرة من صفاتهم أنهم إذا مروا باللغو، معنى اللغو، فلا يعتد به من قول أو فعل، ولا يحصل منه المرء فائدة ولا نفعا. إذا مروا باللغو مروا مرورا عابرا، حالة كونهم كراما في أنفسهم، إذ لا يهينونها بالهبوط إلى السفاسف ومحقرات الأمور، وهم يدركون قيمة الوقت ويعلمون أنه رأس مالهم في هذه الحياة، فيخشون أن يخسروا مقادير من رأس مالهم دون تحقيق ربح وفير بعمل صالح. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. الصفة الحادية عشرة من صفات عباد الرحمن أنهم إذا ذكروا بآيات الله المسموعة والمشهودة أسرعوا فسجدوا لله واضعين جباههم على الأرض، غير مستكبرين مع حضور قلبي وفكري ونفسي في تدبر آيات الله المسموعة والمشهودة، ولم يخروا غافلين ولا مرائين ولا منافقين صما عن آيات الله المتلوة وعميا عن آيات الله المبصرة المشهودة. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الصفة الثانية عشرة أنهم يسألون الله تعالى أن تكون أزواجهم وذرياتهم من أهل الإيمان والتقوى، وبذلك تمتلئ قلوبهم سرورا ويكونوا قرة أعين لهم في الدنيا وفي الآخرة، ويطمحون إلى الارتقاء إلى درجات الأبرار والمحسنين حتى يكونوا أئمة يقتدى بهم من أهل مرتبة التقوى. وجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. أولئك المتصفون بالصفات الاثنتي عشرة السابقة من عباد الرحمن يجزيهم الله غرفات رفيعات المنازل في الفردوس من جنات النعيم بسبب صبرهم على فعل الطاعات وترك المخالفات والمكروهات، ويلقون من قبل الملائكة والحور العين والولدان المخلدون يلقون تحية وأمنا وسلامة من كل مكروه، خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما، باقين في الغرفات بقاء أبديا بلا نهاية، حسنت مستقرا لأهلها يقرون فيها، ومقاما لزوارها من أهل درجات مرتبة المتقين في الجنة. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قل يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمته لكفار المصرين على مواقفه، ما يبالي بكم ربي من أجل ذاته بل من أجلكم أنتم رحمة بكم، لولا دعاء الله إياكم إلى سلوك الصراط المستقيم لسعادتكم ونجاتكم ما كان ربي يعبأ بكم، ولكنكم مع هذه العناية بكم فقد كذبتم أيها الكافرون الرسول المبعوث إليكم، وكذبتم بالقرآن وبالجزاء يوم الدين، وأصررتم على مواقف الكفر، فسوف يكون جزاء تكذيبكم هذا عذابا دائما ملازما لكم حتى تنالوا عقابه يوم الدين في السعير دون نهاية ولا انقطاع. ومن فوائد هذه الآيات البينة من صفات عباد الرحمن البعد عن الشرك وتجنب قتل النفس بغير حق، والبعد عن الزنا، والبعد عن الباطل، والاعتبار بآيات الله، والدعاء. التوبة النصوح تقتضي ترك المعصية وفعل الطاعة، والصبر سبب في دخول الفردوس الأعلى من الجنة. وفي الآيات بيان غنى الله تبارك وتعالى عن إيمان الكفار المشركين، آخر سورة الفرقان، ولله الحمد والمنه.